No.

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا Oh. فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يشتري نفسه بثراء يكتب بالإرادة